الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه، وكذلك دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي آية الكرسي. جمع تعالى فيها بين النفي والإثبات، فإنها اشتملت على 10 جمل، وفي ضمن تلك الجمل ما هو نفي وما هو إثبات، حيث يقول: الله لا إله إلا هو، فيها نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، وأنها لا تصلح لغير الله، بل لا تصلح إلا لله، وأما غيره فلا يصلح لها، وكل مألوه غير الله فإلهيته بالباطل والضلال. إلا هو فيه إثباتها لله سبحانه دون كل ما سواه. الحي فيه إثبات صفة الحياة الكاملة المطلقة لله سبحانه. القيوم فيه إثبات صفة القيومية، والحياة والقيومية يستلزمان سائر الصفات من القدرة والسمع والبصر وغير ذلك. لا تأخذه سنة، وهي الذهول والغفلة، وهي دون النوم، ولا نوم فيه نفي النوم. والنفي قسمان: نفي محض، وهذا مراد لذاته ولا يقع في الصفات، ونفي مراد به الإثبات كنفي السنة والنوم عنه سبحانه، وذلك لكمال حياته وقيوميته تعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، هذا فيه إثبات ملك السماوات والأرض وتفرد الله بملك ذلك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيه نفي الشفيع، وهذا نفي ظاهر، وهذا النفي دخل فيه جميع الشفعاء حتى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا في القيامة لا يشفع حتى يسجد، ويقال له: ارفع رأسك واشفع، تشفع وسل تعطى. ففيه نفي الشفاعة التي من غير إذنه وإثباتها بإذنه تعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيه إثبات تفرده بالعلم سبحانه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه، ففيه إثبات سعة علمه. وسع كرسيه السماوات والأرض، فيه إثبات الكرسي، يعني أنه أوسع منها بكثير، وجاء في الأحاديث أنه من جملة مخلوقات، وجاء في السنة أنه موضع القدمين، وليس كرسيه علمه كما يقول المبتدعة. فإن في هذه الآية الرد عليهم، فهم ينفون الكرسي والعرش، يريدون بذلك نفي العلو. ولهذا أهل العلم يترجمون بباب في العرش باب في الكرسي، وهذا كله رد على الجهمية والمبتدعة. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، لا يثقل عليه ولا يشق عليه لكمال قدرته وقهره، وهو العلي الذي لا أعلى منه تعالى. له العلو الكامل من جميع الوجوه: علو القدر والشرف، وعلو القهر والسلطان لكل شيء، وعلو الذات والفوقية على جميع المخلوقات، فإنه أعلى من كل شيء قدرا وقهرا وفضلا، وأعلى من كل شيء علوا وذاتا وسلطانا، العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه ولا أكبر ولا أجل. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أشار بهذا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه شيطان ليسرق من تمر الصدقة ثم يحلف أنه لا يعود الحديث، فذكر له آية يسلم بها من السراق، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، من عادته الكذب. فيفيد عظم شأن هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يجب اعتقاده في إثبات أسماء الله وصفاته الحسنى أخذ يذكر أنواعا من أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. يتدبر المسلمون معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فيكون ذلك من أسباب تحقيقهم للتوحيد لله تبارك وتعالى، فيتألهون له بما يستلزمه حديته، فإنه ليس كمثله شيء، وليس له كفوا أحد، وليس له سمي. كل هذا من تحقق به في توحيده لأسماء الله عز وجل وصفاته أفرد الله بالتأله وحده وبالعبودية له وحده لا شريك له. وبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في ذكر نعوت الله عز وجل وأسمائه وصفاته بسورة قل هو الله أحد، وبينا كيف أنها تعدل ثلث القرآن. ثم بعد ذلك أتبع سورة قل هو الله أحد بآية الكرسي، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب رضي الله عنه: أي آية من كتاب الله أعظم عندك؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه البخاري. في هذا باب من التعليم عظيم في التوحيد وفي غيره من المسائل من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد أبي بن كعب بسؤاله، وجاء الجواب في هذا الحديث من أبي بن كعب نفسه. فالسؤالات والأجوبة من أعظم مناهج التعليم، فالمعلم إذا كان يلقي السؤالات على التلاميذ ويستخرج ما عندهم من العلم من الأجوبة، أو يستحضر أذهانهم فيزيد من تركيزهم وانتباههم إلى جواب السؤال، فيكون هذا من أسباب يعني حسن التعليم والإفادة للمتعلمين. وفيه من تنويع الأساليب في التعليم ما يوجب إقبال وتشويق المتعلم على العلم. وتجد في القرآن إنه التعليم بمعانيه جاء في أساليب متنوعة، في كثير منها بالإفادة بالمعلومة بالإلقاء، في بعضها بالسؤالات والأجوبة: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وهكذا. وتارة بالمناظرات، وتارة بذكر الأمثال، ففيه أيضا تقريب المعقول بالمحسوس فيزيد في الفهم والرسوخ للمعاني التي ضربت بها الأمثال أو ضربت لها الأمثال. وتأتي أيضا يعني أساليب القرآن متنوعة أيضا في الإفادة في قالب القصص، وهذا أيضا في تشويق، إلى غير ذلك من تنوع الأساليب الذي يدل على كمال بلاغة القرآن. وهكذا أيضا المعلم يفيد المتعلمين بتنويع أساليبه في التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، يعني عن مجمل العقيدة، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث سأل أبي وأجاب أبي، استخرج الجواب من أبي بن كعب رضي الله عنه. وفيه أيضا إفادة عظيمة بأن أبي بن كعب من علماء الصحابة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهنك العلم أبا المنذر. وأبي بن كعب لا شك أنه من سادات العلماء، وكان مرجع عند الصحابة أيضا، جابوا سعيد الخدري رضي الله عنه إلى الفاروق عمر واستأذنه ثلاثا، ثم انصرف أبو سعيد رضي الله عنه، فخرج إليه عمر رضي الله عنه وقال لمن صرفت بعد الثالثة؟ قال هكذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الفاروق يعني متثبتا، قال حتى يشهد لك اثنان من الصحابة فيما تقول. فجاء أبو سعيد إلى أبي بن كعب لأنه مرجع عند الصحابة، هذا في صحيح مسلم. فأرسل أبي بن كعب رضي الله عنه بعض الصحابة للإفادة بسنة الاستئذان التي حدث بها أبو سعيد رضي الله عنه. والفاروق عمر رضي الله عنه يعرف لأبي رضي الله عنه مرجعيته في الصحابة وإمامته، لذلك جمع الصحابة على الصلاة، على صلاة القيام والتراويح في رمضان بأبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنه. وهذه السنة نبوية جددها الفاروق عمر. أما الرافض الذي يقول هذه بدعة عمرية فنقول ما أجهلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أسرعك إلى تبديع الصحابة وأنت المبتدع الذي يحور عليك التبديع، وما تكلمت به إلا هو بعض ما أظهره الله من ضغائنك نحو الصحابة عموما والفاروق عمر خصوصا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ليال في المسجد قيام الليل في رمضان واعتم به الصحابة رضي الله عنهم، ثم لم يخرج إليهم بعد ذلك خشية أن يفرض عليهم فيشق عليهم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استقر الحكم الشرعي على استحباب قيام الليل في رمضان، فانتفى المحذور الذي كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة على أمته، وهو الرؤوف الرحيم بأمته. فجدد هذه السنة الفاروق عمر رضي الله عنه وجمع عليها الصحابة. والمسلم العاقل لا يبادر إلى تبديع السنة جددها الصحابة بإجماع، هذا إنما يدل على حنق وجهل وتعالم وبغض للصحابة وتعالم على الصحابة، نعوذ بالله من تعالم الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير في الاعتقاد، في العبادة، في الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله، في الأخلاق، في العلم، في كل شيء. فأبي بن كعب رضي الله عنه من سادات علماء الصحابة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أي آية أعظم في كتاب الله، هذا يدل على جواز يعني العناية بما هو أعظم وأفضل من آيات القرآن. وهذا يكون أيضا في ماذا؟ في التلاوة وفي المدارسة وفي أيضا الرقية. نعم. ولذلك رقى الصحابة اللديغ الذي لدغه العقرب بسورة الفاتحة بأم القرآن، فكأنما نشط من عقال يعني برئ بعد الرقية بالفاتحة. ذلك القوة التوكل الصحابة على الله عز وجل في الاستشفاء بالقرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال للراقي: وما يدريك أنها رقية؟ القرآن كله شفاء، كما قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله من القرآن، قال من هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض، يعني كل القرآن شفاء، لكن بعض السور وبعض الآيات أعظم في الشفاء، مثل أم القرآن، ومثل قل هو الله أحد والمعوذات. وقال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم في المعوذات: ما تعوذ بمثلهما المتعوذ. وهي أنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرقي بها نفسه من سحر اليهود. أيضا في مدارسة العلم، الإنسان أحيانا في البداية قد لا يتأتى له مدارسة القرآن كله آية آية، يتدارس ذلك مع الوقت، لكنه يقصد إلى مدارسة القرآن في السور التي تبين كل معاني. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من سادات العلماء من التابعين، قال: القرآن كله معناه في سور المفصل. قال: ومعنى المفصل كله في سورة الفاتحة. قال: ومعنى القرآن كله يرجع إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد أحسن العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى حين صنف تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، حيث بين معاني القرآن ومقاصد القرآن، معاني القرآن الكلية كلها في العقيدة وفي الأحكام وفي معاني قصص الأنبياء إلى غير ذلك مما يعني بينه من معاني القرآن. فما أحسن هذا الكتاب وما أنفعه لطالب العلم ليبتدئ به في مدارسة معاني القرآن. بعد ذلك يقرأ كتاب التفسير للعلامة عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو أول تفسير فيما أعلم والله أعلم في العصر الحديث لعلماء الدولة السعودية المباركة. وعناية العلامة عبد الرحمن السعدي بشرح معاني القرآن، تدوين المصنفات في ذلك، هذا من خيريته في إفادة الأمة في أهم ما يجب عليها طلبه من العلوم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وكان العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إذا أقبل شهر رمضان جعله في مدارسة معاني القرآن واستنباط فوائده. لذلك دون يعني جملة من الفوائد في المواهب الربانية من الآيات القرآنية وغيرها من مصنفاته الخاصة في علوم القرآن. فهو عالم مبارك جدد الله به الدين. والعلامة المجدد محمد بن إبراهيم آل الشيخ جزاه الله عن الإسلام خيرا شرح آية الكرسي باختصار، لأنه كان يلقي الدرس مشافهة، وابتدأ في شرح آية الكرسي بأسلوب تعليمي مهم لطالب العلم. قال: تضمنت آية الكرسي 10 جمل، وهذا يسمى عند العلماء بالسبر والتقسيم. السبر والتقسيم لكل الآية الواحدة، تنظر في كل جملها وما تضمنت من العلم والمعاني، وتنظر أيضا في الآية الواحدة مضمومة إلى كل الآيات التي في معناها، فتتحقق بذلك تفسير القرآن للقرآن، وتدرك أيضا بذلك الصواب في معنى الآية. فالمجمل من تفسير الآيات تجده مفصلا في الآيات التي في موضوعها، وأيضا بضم النصوص بعضها إلى بعض في الموضوع الواحد تستخرج جملة كثيرة من الفوائد. وأيضا يحفظك الله عز وجل بسبب ذلك من ضلال الاعتقاد كما حصل للفرق المبتدعة كلها، خصوصا الخوارج حيث اجتزأوا معاني نصوص القرآن، فينظرون في معنى الآية الواحدة ويرتبون عليها من الأحكام الغليظة من التكفير وغيرها بدون باجتزائها عن بقية النصوص في الموضوع الواحد. فقال العلام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، قال: آية الكرسي تضمنت 10 جمل، ثم بعد ذلك شرح هذه الجمل. يقول يعني في الجملة الأولى: الله لا إله إلا هو، فيها نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، وأنها لا تصلح لغير الله، بل لا تصلح إلا لله، وأما غيره فلا يصلح لها، وكل مألوه غير الله فإلهيته بالباطل والضلال. إذن الدين كله في توحيد الله تبارك وتعالى، وتوحيده باعتقاد ما أخبر به سبحانه وتعالى تصديقا، وبالانقياد لأمره ونهيه امتثالا. والمسلمون إنما أسلموا لله رب العالمين وانقادوا لأمره ونهيه وصدقوا خبره لتفرده بالكمال، ولأن الله عز وجل كلماته الصدق وأحكامه عدل. قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ثم بين ما تضمنته الجملة الأولى من تحقيق التوحيد ونفي الأنداد عن الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو، وهذه الآية سبحان الله ابتدأها الله تبارك وتعالى بقوله الله، وهو العلم على الله عز وجل وحده الذي لم يتسمى به غيره، والذي ترجع إليه كل معاني الأسماء والصفات. لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد ركناها النفي والإثبات، تنفي كل الألوهية الباطلة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وتثبت الألوهية الحقة لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن مجرد الإثبات لا ينفي المشاركة، ومجرد النفي عدم محض لا كمال فيه. فإذا حصل النفي والإثبات تحقق التوحيد. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم بين العلامة المجدد محمد بن إبراهيم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الجملة الثانية وما تضمنت من إثبات الألوهية لله وحده دون ما سواه في قوله إلا هو. والله عز وجل لا يذكر بهو هو هو هو كما يفعل الصوفية من أتباع هيتو، هؤلاء شرار الخلق مبتدعتهم ضالون، ومدرستهم من شرار المدارس التي أتت بضلال دعواهم أن أهل الكتاب ليسوا كفارا، وأتوا الحرب على أئمة أهل السنة والجماعة فمنعوا كتب بن باز بن عثيمين. وقد حدثني أحد الأخوة أن هيتو عضو في أكاديمية التغيير اليهودية القطرية الإخوانجية الصهيونية، حتى تعرف هؤلاء الذين يعني يتقربون إلى الولاة بمسكنة الصوفية ما في دعوتهم من الإفساد لعقيدة الإسلام والتمكين للكافرين لغزو بلاد المسلمين. أولئك شرار الخلق عند الله. ثم قال العلامة المجدد محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى: الحي، قال فيه إثبات صفة الحياة الكاملة المطلقة لله سبحانه. وهذه الصفة سبحان الله مع كل الصفات توجب للمسلم تأله لله عز وجل وسؤال الله عز وجل وحده وعبوديته وحده. إذا قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وصفته الحياة في معناها صفته الأول، فإنه سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الأول، وهو الذي أوجد كل مخلوق، وهو الذي يفني كل مخلوق، وهو الذي يحيي ويميت. فالحياة وصفه وهو الذي يحيي ويميت، وكل مخلوق له حياة تختص به أوجده الله عز وجل بها من العدم، ويفنيه الله عز وجل ويحييه ليحاسبه بعد ذلك بحسب ما عمل في هذه الدنيا. فمعرفة صفة الحياة لله تبارك وتعالى يعني من أعظم ما تتأله له القلوب بالعبادة وبالمسألة، لأن حقيقة العبادة ترجع إلى دعاء العبادة ودعاء المسألة. فالضالون القبوريون الصوفية الذين يقصدون الموتى ويسألونهم الشفاء من الأسقام والرزق والنصر وكشف الكربات والنصر على الأعداء والرزق والذرية ومغفرة الذنوب، يسألون الموتى ما لا يقدر عليه إلا الله، وهم موتى ما دفعوا عن أنفسهم الموت. ذلك يقول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. مخلوق يموت والله عز وجل حي لا يموت، وهو الذي يحيي ويميت، يحيي كل مخلوق ويميت كل مخلوق. قال الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، مما كتب الله عز وجل له الهلاك. لذلك يخصص من هذا ما كتب الله له البقاء كالجنة والنار، لكن ابتداع خلقها كان بعد أن لم يكن، والجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. قال الله تبارك وتعالى في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى الجنة، كذلك في الكسوف في صلاة الكسوف. ولا يزال عز وجل يغرس فيها سبحانه وتعالى، فهذا لا ينافي وجودها، فإنها لم تخلق كاملة في كل شيء، ولا يزال عز وجل يغرس فيها. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة قيعان، قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني أداء إلى ما أمره الخليل بتبليغه إلى أمته، قال: أقرأ أمتك مني السلام وأبلغهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والذي يدل أن الله عز وجل لا يزال يغرس في الجنة حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو حديث متواتر رواه العشرة المبشرون بالجنة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله بيتا بنى الله له مسجدا، بنى الله له بيتا في الجنة. فلا يزال الله عز وجل يغرس في هذه الجنة. ثم قال: القيوم، في إثبات صفة القيومية، والحياة والقيومية يستلزمان سائر الصفات من القدرة والسمع والبصر وغير ذلك. القيوم معناه أن الله قائم بنفسه، قائم بذاته، مستغن عن خلقه، وقيام كل مخلوق بالله عز وجل إيجادا وخلقا ورزقا وتدبيرا وحفظا. فمن معاني القيوم الغني لذاته، وكل مخلوق فقير إلى قيومية الله تبارك وتعالى في خلقه وإيجاده وحفظه ورزقه وتدبيره. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحان الله، هذه الصفات يعني من أعظم ما توجب للمسلم التأله لله وحده لا شريك له. ثم بين العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ما تستلزمه صفة القيومية والحياة من بقية الصفات كالقدرة والسمع والبصر، لأنه هذا مما يستلزمه، مما تستلزمه قيوميته، أنه سميع بصير وقدير، فهو الذي يدبر أمر خلقه، وهو الذي يقدر ذلك، وهو الذي يخلق الخلق ويقدر مقاديرهم ويخلق أفعالهم، وهو الذي يسمع نجواهم، وهو الذي يبصر أحوالهم وأفعالهم. بهذا هذا لا يقال فيه تأويل، يعني كما كنت أشرح أحد متون العقيدة، أو كنت يعني أشرح في أحد الدروس ما تستلزمه صفة الخلق من العلم والإرادة، فأنا ما نفيت صفة الخلق، إنما أثبت ما تستلزمه أيضا من القدرة والإرادة والعلم. هذا شرحه علماؤنا فيما تستلزمه بعض الصفات من الصفات الأخرى. وذلك قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالآية تبين أن صفة الخلق تستلزم العلم والقدرة والإرادة. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تأخذه سنة وهي الذهول والغفلة وهي دون النوم. السنة يعني النعاس، مقدمات النوم، يعني الله عز وجل لا يأخذه النوم ولا تأخذه مقدمات النوم كالنعاس وغيره، وذلك لكمال حياته. مخلوق فيه نقص ينام، وإذا نام قبض الله روحه، لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، وكان في عداد الموتى موتة صغرى وهي تذكير بالبعث. قال الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله عز وجل هو الذي يقضي ذلك على عباده في كل يوم حين ينامون، وفي ما يقدره لكل مخلوق في أجله في وفاته، ويبعث جميعا يوم القيامة ليحاسبهم وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فالله عز وجل لكمال حياته كمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأخذه النوم ولا مقدمات، لأن من هو قائم على كل نفس وعلى كل مخلوق لا يمكن أن ينام ولا يمكن أن تأخذه سنة، لأنه هو الذي يدبر أمر كل مخلوق وأمر الكون كله ومن فيه. وفي هذا تبيين لقاعدة أن النفي في حق الله تبارك وتعالى، الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى، الكمال في إثبات كمال ضدها. فإذا نفى الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم، وذلك لكمال حياته، نثبت كمال حياته. وهكذا إذا نفى الله عن نفسه الظلم فنثبت كمال عدله، قال الله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لأن من الملوك من لا يظلم لعدم قدرته. ثم بين العلامة المجدد محمد بن إبراهيم آل الشيخ ما يقتضيه النفي في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم من إثبات كمال حياة الله وقيوميته، قال: وذلك لكمال حياته وقيوميته تعالى. ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض، هذا فيه إثبات ملك السماوات والأرض وتفرد الله بملك ذلك سبحان الله. ما أعظم هذه الآية، آية الكرسي، يعني سبحان الله، من أعظم ما يوجب إفراد الله عز وجل بالألوهية والعبودية تفرده بالملك. قال الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. لذلك امتدح الله نفسه بأنه هو الذي يمكن لمن شاء ويجعل من شاء ملكا ويسلب من شاء ملكه. قال الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والمشيئة مشيئة الله تبارك وتعالى تابعة لحكمته، قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والله عز وجل يمكن للملوك الصالحين ويمكن للولاة الذين أتوا بأسباب التمكين، قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقضى الله كونا أنه يولي على بعض النواحي الكفر في بلاد الكفر، هم ولاة الكفار، هم حكامهم، يعني هذا قضاء كوني. وقضى أنه يولي في بعض النواحي الظلم على المسلمين، وبين الله عز وجل أن ذلك كله بأسباب تقتضيها حكمته وعدله، فقال سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وبين الله عز وجل أنه يكتب مع التمكين الغلبة والنصر لرسله وأتباعه من خلفاء الرسل من الملوك العدول ومن الشعوب الذين يعينون ولاتهم على ذلك. ذلك قال الله تبارك وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، رواه مسلم الحديث ثوبان رضي الله عنه. وقضى كونا سبحانه وتعالى أنه لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، هذا جاء في صحيح مسلم، هذا قضاء كوني، ليس لأنهم موحدون، لا، هذا بالنسبة للكفار من أهل الكتاب. أما من أسلم منهم ممن اتبع ما بعث به موسى وعيسى ولم يحرف ولم يبدل ذلك وكان على اعتقاد أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم يتبع، فإن الله يكتب أيضا له النصر. ما نكتب شيء من القرآن أبدا، لا نكتب شيء من القرآن لا عن يهودي ولا عن نصراني ولا عن مبتدع ولا عن أحد. قال الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا تمكين إلى يوم القيامة لأتباع المرسلين، لكن مو بهذيل اللي كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يدار الكافر على المسلم لتضييع المسلم لدينه وعدم أخذه بأسباب النصر من الموالاة لله والأخذ بأسباب القدرة المادية. قال الله تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصر. لما تاهت في اشتراكية الشيوعية الكافرة وفي علمانية الكافرين، وأيضا ضيعت أسباب القدرة والصناعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جملة مفيدة في معاني وأسباب التمكين: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. كما أن الله عز وجل ضرب الذلة على اليهود، فكذلك من خالف أمر الله تبارك وتعالى. وكل ذلك حث على موالاة الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب مسيرة شهر. الآن نزع الله المهابة من قلوب أعدائنا وانعكس الأمر علينا، لأن الله عز وجل يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لكن انعكس الأمر علينا إلا من شاء الله عز وجل ممن رزقه التوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم الشرع ونصرة الإسلام. هذا يجعل الله عز وجل له من الكفاية والنصر بقدر ما معه من تحقيق التوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ضيعت الأمة دينها وضيعت أسباب القوة المادية، سلط الله عليها عدوا لا يهابها، لأن المسلمين إذا صاروا غثاء فقد ضيعوا أسباب النصر. واستعتب الله عز وجل الصحابة في غزوة أحد موعظة للمؤمنين كافة إلى يوم القيامة، مع أنهم خير الخلق رضي الله عنه. وحتى لا يكون الإيمان طبعا، فلا يعتقد المسلم أنه لمجرد إسلامه ينصر في كل معركة، لأن أسباب النصر التي ظهرت في غزوة أحد أولها تحقيق التوحيد، ومن معاني ذلك أيضا التوكل على الله في جهاد الكافرين، وهذا من أعظم أنواع التوكل. الأمر الثالث حسن تدبير المعركة، الخطة اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعض الصحابة على جبل الرماة، التمركز والأخذ بأسباب النصر. وأراد الله أن يري أصحابه وأمته السبب الذي خذلوا به، وهو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ترك الرماة الجبل وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراهم الله عز وجل ما يحبون من النصر. الأمر الخامس، أراد الله عز وجل أن يرينا سنته في التمكين، وأنه لا يكون إلا بالصبر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر، إن النصر مع الصبر. الأمة التي لا تصبر على الجهاد، والعلماء الذين لا يصبرون على أداء العلم ورد البدع، ما يحصل لهم تمكين، إنما التمكين يحصل بالصبر. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وكان من حسن ثقة شيخنا العلامة محمد العثيمين بربه أنه يعني في الوقت اللي كنت أطلب فيه العلم، في بداية طلبي للعلم، كان في ظهور للقطبية والسرورية في القصيم وعنيزة، فاجتهد أحد الطلاب وكلم الشيخ يعني في اتخاذ أسباب الإعلان عن دروس الشيخ على نحو ما فعل القطبيون مع محمد قطب. فقال الشيخ بكلام الواثق بربه المتوكل عليه العارف بسنة الله عز وجل في التمكين، قال: ما يحتاج يا ولدي، إذا صدقنا وصبرنا ليكتب الله عز وجل القبول. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالحمد لله اضمحلت القطبية والسرورية، وإن كانت لا تزال يعني تسعى في إعادة الأخذ بأسباب قوتها والعودة إلى أسباب التغرير بالولاة وطلبة العلم والشعوب المسلمة عن زيغهم وضلالهم، ولا يزالون يعني يصيبهم من تسليط الظالمين عليهم بحسب ما يكون منهم من ظلم دعاة أهل السنة والسلفين والعلماء والولاة، وظلم بلاد الإسلام بسبب زيغهم وفساد نياتهم وبسبب الحادث. فما هذا التسليط عليهم إلا بسبب إلحادهم في ثوراتهم الحرية قبل الشريعة. ويصيب بعض هؤلاء من التسليط الله عليهم بسبب ما ظلموا به الناس حين ولوا بعض المناصب، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة إذا كان من غير حزبهم، وكانوا يرون أنه يبين شرورهم وضلال بدعهم. من ذلك الله عز وجل يكفي المسلمين شرورهم بما يقدره سبحانه وتعالى فيهم، من معنى قوله تعالى: كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. المهم، معاني آية الكرسي عظيمة. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيه بيان أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، يعني الله عز وجل إنما يأذن بالشفاعة الشرعية. الشفاعة الشرعية لا تكون إلا بإذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع. والشيطان مجموعا في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالله عز وجل يأذن للمسلم بالشفاعة، ويأذن له بالشفاعة في المسلم، لأن الكافر ما تنفعه شفاعة الشافعين. قال الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الشفاعة الشرعية. أما الشفاعة الشركية، ما كان يصنعه الكفار الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين هم على آثارهم يهرعون، هم يجعلون المخلوق واسطة لهم في دعاء الله تبارك وتعالى، سواء كان صنما أو ميتا من موت المخلوق. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله عز وجل دينه الذي ارتضاه لخلقه أنه يدعوه خلقه ويجيب دعاءه، لم يشترط الله عز وجل واسطة في دعائه، هذا خير للمخلوقين. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما تحتاج إلى واسطة في دعاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فيه إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا من أعظم الصفات التي توجب التأله لله وحده لا شريك له. فإن الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون، إن الله بكل شيء عليم، ويعلم ما لو كان كيف يكون. قال الله تبارك وتعالى في شأن الكافرين: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نجيب الأذان بعدين نكمل شرح آية الكرسي. محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، وضيف بالله رب المستبدين محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. سبحان الله، كل الآية في ذكر عظمة الله عز وجل وكماله وما يوجب التأله له وحده لا شريك له، وما يوجب امتلاء القلب من الثناء على الله عز وجل. وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي الله عز وجل موضع القدمين، هذا قول المهاجرين والأنصار، كما حكى الاتفاق والإجماع على ذلك أبو محمد أو أبو عبد الله محمد بن خفيف، نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك من صنف في الاعتقاد من علماء أهل السنة والجماعة، منهم عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، ذكر عن الإمام أحمد أن الكرسي يعني ورد تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة وأبي موسى وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم بإجماع لا يعرف لهم مخالف، أنه موضع القدمين. وابن عباس رضي الله عنهما كان ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب، وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، كله حكم الرفع. وتفسير الصحابي إذا كان موافقا للفظ القرآن ووافقه عليه الصحابة فهو حجة. إذا قال الإمام أحمد قال من فسر الكرسي بعلمه فهو جهل. والكرسي يكون بعد عرش الله تبارك وتعالى، الله عز وجل مستوى على عرشه من غير حاجة له، لأنه خلق العرش وأوجده من العدم، وعلوه عليه لا يستلزم مماسته له، فالله عز وجل بائن من خلقه مستوى على عرشه. والكرسي بالنسبة للعرش كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كحلقة في أرض فلات، يعني انظر إلى عظمة الله تبارك وتعالى. اللي كرسي هو سعة السماوات والأرض، بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلات. لا إله إلا الله العظيم، فاملأ قلبك من تعظيم الله تبارك وتعالى ومن نفي المثيل عنه، وتمدح ربك بما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال ولا يؤوده حفظهما، يعني ربما توهم متوهم أن يعني من حفظ الكرسي والعرش والسماوات والأراضين هذه المخلوقات العظيمة ربما أصابه يعني ضعف أو إعياء أو أثقله ذلك، الله عز وجل لا يكرثه ذلك أبدا ولا يثقله، فالله لكمال قوته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى ولكمال قدرته لا يؤوده ولا يثقله حفظ المخلوقات العظيمة وكل المخلوقات جميعا. قال وهو العلي العظيم، العلي يعني من أسماء الله الحسنى الذي يدل على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. ابن عربي الصوفي الملحد ماذا يقول؟ يقول ومن أسمائه الحسنى العلي، العلي على ماذا وما ثم إلا هو. هذا كفر مخرج من ملة، لأن هذه عقيدة وحدة الوجود، هذه عقيدة الزنادقة من الصوفية وداعية ترويج كفر أهل الكتاب اليهود والنصارى اللي كان يطل عليكم يقول أهل الكتاب مش كفار، يتمدح ابن عربي. وهذا ابن عربي الذي يقول ومن أسمائه الحسنى العلي، العلي على ماذا وما ثم إلا هو. هذا مما أنكره شيخ الإسلام على ابن عربي، على ابن عربي في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وعلو الله عز وجل علو ذات، وعلو صفات أيضا صفاته ليس كمثلها شيء، وصفاته مثلى وحسنى. وعلو القهر، فإنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه مستوى على عرشه، قد قهر كل مخلوق حكما وتدبيرا، فكل مخلوق إنما يجري فيه أمر الله وقضاءه وتدبيره وخلقه، فهذا أيضا من علو الله تبارك وتعالى. علو ذات، علو صفات، علو قهر للمخلوقات. قال العظيم الذي لا أعظم منه. والمؤمنون يعني كلما تحققوا بتعظيم الله تبارك وتعالى ظهر ذلك في عبوديتهم لله عز وجل، لأن التوحيد العلمي يستلزم التوحيد العملي. نعم. ثم قال ولهذا كانت، ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. إذا من فضائل هذه السورة أنها تحفظ تاليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي حين يصبح لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، ومن قرأ حين يمسي لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. أذكار الصباح مع طلوع الفجر، من حين ما تستيقظ من النوم تقرأ آية الكرسي، وأذكار المساء قبل صلاة المغرب تقرأ أيضا آية الكرسي. الأذكار التي في أدبار الصلاة: التسبيح 33، والحمد 33، والتكبير 33، وتمام 100 تهليل في كل الصلوات ما عدا الفجر والمغرب فإن التهليل 10، أيضا يكون مع ذلك بعد ذلك تلاوة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين مرة مرة في كل الصلوات وفي الفجر والمغرب 3 إلا آية الكرسي مرة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. الله يمتعكم بالحياة الموجبة لعبودية الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يرقي نفسه من كان مبتلا بتعلق قلبه بالمحرمات؟ هذه بالنسبة للرقية، وبالنسبة أيضا لدعاء الله عز وجل. الصوفية أضلوا الناس، وش قالوا لهم؟ قال: أنت يعني بشر مخلوق مذنب، اذهب إلى الولي الميت، هذا أحسن منك، ما عليه ذنوب. وش دراك أنه ما عليه ذنوب؟ وش دراك أنه غفر له وأن هذا ما غفر له؟ التالي على الله. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير خطائين التواب. ثم افعل ما حث عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الاتيان بأسباب إجابة الدعاء وإزالة العوارض المانعة من إجابة الدعاء. فقال علي رضي الله عنه: لا يرجون أحدكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. فالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل تدفع العوارض المانعة من إجابة الدعاء، وكذلك يعني ما يكون من أكل الحرام، فرب أشعث أغبر، مأكله حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام، فأنا يستجاب له. ومفهوم استجابة الدعاء تستلزم أن يجاب دعائك في كل ما سألت في كل مسألة. أولا، لأن يعني من حكمة الله عز وجل أنه لا يستجاب لك في كل دعاء حتى تبقى في صفة العبودية لله عز وجل في دعائه والصلاة له وعبادة الأنواع ما شرع من العبادات. الأمر الآخر أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلا ويؤتى إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له فيما دعا به، أو يدفع عنه من الأذى من جنس ما دعا به، أو يدخرها الله عز وجل له يوم القيامة، ما يدريك. ثم أحيانا تدعو بقلب غافل، هذا يعني ربما لا يستجاب لك بسبب ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال ابن القيم: لا يكاد يرد الدعاء مع جمعية القلب على الله في دعائه. أيضا ربما لا يستجاب لك في بعض دعائك إذا كان في إثم أو قطيعة رحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاعتداء في الدعاء وما يقبل هذا. أيضا ربما لا يستجاب لأحد للمبتدعين في أدعيتهم بسبب فساد عقيدتهم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قوله تعالى: وليؤمنوا بي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا تحقيق التوحيد. وليستجيبوا لي، هذا قال العمل الصالح، قال فالاعتقاد الصحيح الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح من أسباب إجابة الدعاء. ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صفة الكلام صفة ذاتية فعلية؟ نعم، صفة ذاتية، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وهي صفة فعلية باعتبار أحد ما تكلم الله عز وجل به، لأنه متعلق بمشيئته، فإن الله عز وجل كلم موسى عندما شاء ذلك سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الدليل على قراءة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات بعد الفجر والمغرب؟ هذا في ما أحفظه يعني من الأدل من حديث السنة في ذلك، ويحتاج إلى مراجعة لأنه تكرر هذا السؤال، ومراجعة ذلك نفع لي ولكم. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.